السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة التي بدأناها في المرة الماضية عن قصة بني آدم، قصة الإنسان كما أوردها الله تبارك وتعالى. نأخذ هذه القصص التي أوردها الله عز وجل في كتابه أو حكاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قصة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أو غير ذلك، فيها العبرة والعظة. الليلة مع قصة مهمة جدا تلاها الله تعالى علينا في كتابه، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلوها على الناس. في المرة الماضية بعدما انتهينا إلى نهاية قصة آدم عليه السلام في السماء وأن الله تعالى تاب عليه، لكن أمره الله تعالى هو وزوجه حواء وكذلك الشيطان اللعين أن ينزلوا جميعا إلى هذه الأرض، ووعده الله تبارك وتعالى هو وذريته أنه إن جاءهم الهدى فآمنوا وعملوا الصالحات أنهم لن يضلوا ولن يشقوا ولن يصيبهم يعني ما يعني كدر النزول إلى هذه الأرض، وأنهم في النهاية مآلهم إلى الجنة التي أخرجوا منها، هذا بشرط أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يعملوا الصالح. أما إن كان غير ذلك، أعرضوا تولوا عصوا الله تبارك وتعالى، فإن النتيجة ستكون المعيشة الضنك والضلال والعذاب في الدنيا والآخرة. نزل آدم عليه السلام ومعه أمنا حواء، وأوحى الله تعالى إلى آدم. سيدنا آدم يا جماعة هو أول نبي على ظهر هذه الأرض، يعني سيدنا آدم صار نبيا، الله تعالى أعطاه النبوة بعدما نزل الأرض صار نبيا، فأول الأنبياء على هذه الأرض مين؟ سيدنا آدم. وأول الرسل سيدنا نوح كما سنعرف إن شاء الله في المرة القادمة. طيب الآن سيدنا آدم مع زوجه حواء في الأرض، والآن سيعمر هذه الأرض. بدأ سيدنا آدم يعني الله تعالى يخلق منهما الذرية، وكان من قدر الله تبارك وتعالى أن حواء تحمل في كل بطن ذكرا وأنثى، في كل بطن ذكر وأنثى، والله تبارك وتعالى جعل لهم شريعة، لأنه ما كان قط إنس على هذه الأرض إلا وأرسل الله لهم نبيا وجعل لهم شريعة. شريعة هي الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده، وكان من هذه الشريعة أن الله تبارك وتعالى أحل للأخ أن يتزوج من أخته التي ليست معه في نفس البطن يعني، وهذا جائز، فإن الله تبارك وتعالى يشرع لخلقه ما يشاء وينسخ من الشرائع ما شاء. أصل الدين بين الأنبياء واحد، دين التوحيد، الإيمان بالله واليوم الآخر وأركان الإيمان، هذا أمر لا يختلف من نبي إلى نبي أو من رسول إلى رسول، لكن الشرائع الأحكام الشرعية تختلف. فمثلا في بني إسرائيل كان يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، عندنا حرام ذلك، عندنا في شريعتنا لا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فكان هذا مما كان جائزا في شريعة آدم جزاكم الله خيرا عليه السلام. تعالوا نعرف هذه القصة. الله تعالى يقول سبحانه وتعالى كما سمعنا في العشاء: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ما الذي حدث؟ احنا عندنا قاعدة الأول يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني ايه؟ يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى كثير مما نقله لنا القرآن هو عندهم موجود، يعني عندهم قصة نوح وأحداث التي كانت مع سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى، عندهم أحداث كثيرة جدا من هذه الأشياء، لكنهم في كثير منها زادوا وأنقصوا وحرفوا، وفي بعضها لم يحدث ذلك، في بعض هذه الأحداث لم يحدث فيها تحريف ولا زيادة ولا كذا وكذا. طيب الآن هناك أخبار عند أهل الكتاب تفصيلات لما قصه الله تعالى علينا في القرآن، هل نذكرها أو لا نذكرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمح لنا عليه الصلاة والسلام أن نحكي هذا المنقول عنهم بشرط ألا يصادم أو يخالف ما حكاه الله لنا، أو أن يكون فيه انتقاص لنبي من الأنبياء، لأن هؤلاء عرفوا بانتقاص الأنبياء وذمهم وإلصاق المعائب بهم، هذا مشهور عن بني إسرائيل. لكن إن كانت هناك معلومات معينة تفصيلية لبعض الأحداث التي جاءت في القرآن، فالعصم سمح لنا أن نذكرها طالما بهذه الشروط. لذلك بعض الصحابة كان ينقل عن أهل الكتاب، مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والمفسرون الذين جاءوا وكتبوا بعد ذلك التفسير كانوا ينقلون بالإسناد عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بعض هذه التفاصيل في مثل هذه القصص، والقصة التي معنا الآن مثال على ذلك. الله تعالى يقول واتل عليهم نبأ بني آدم، مشهور عندنا إن اسمهم إيه؟ قابيل وهابيل. طيب هل ورد في القرآن أو في السنة الصحيحة المنقولة أن هذا اسمه قابيل وذاك اسمه هابيل؟ لا، لم يرد. يعني لا يوجد عندنا نص أبدا لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة المنقولة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدهما اسمه قابيل والآخر هابيل. المال ده جبنا منين؟ من أهل الكتاب. طب هل هذا يضر؟ لا يضر. هل هذا فيه طعن؟ ليس فيه طعن. هل هذا يخالف؟ عادي. فلما نقول أن هذا كان اسمه قابيل وهذا اسمه هابيل لا مانع. وأيضا منقول عنهم سبب القصة، الله تعالى يقول وتأمل سياق القرآن الجميل واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. تجد دائما كلمة الحق دي مذكورة في القصص، ليه؟ لأن الناس مولعة عندها يعني شغف لمعرفة التفاصيل. طيب الله تبارك وتعالى جعل القرآن هدى وبيانا وشفاء، لو إن التفاصيل دي سيترتب عليها خير لك لماذا أغفلها الله؟ أنت ليه مشغوف تعرف اللي وراء التفاصيل؟ فلو أننا اكتفينا بما أورده الله تبارك وتعالى لنا في القرآن أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه لكان في ذلك أتم البيان وأحسنه، صح ولا لا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. يعني مثلا تجد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، مع أن هذه أطول سور القرآن ولم يأتي في قصة نبي تفصيل مثل ما جاء في تفصيل قصة يوسف، ومع ذلك افتح كتب التفسير مشحونة بالمنقول عن الإسرائيليات، وكان اسمها زليخة وعملت مع سيدنا يوسف مش عارف ازاي، احنا مالنا مال الكلام ده كله؟ لا علاقة لنا باسمها ولا ما فعلته، وهل تزوجها؟ يعتقد تقول لك واتجوزها بعد كده وخلفه وكان مش عارف، احنا مالنا؟ كل هذا لا يعنينا طالما لم يذكره الله تعالى لنا. إذن هذا الله عز وجل ما ذكره، لو كان فيه خير له لذكره وبينه. لذلك أنا أرى أن نقتصر على ما جاء في القرآن. طيب عموما الله تعالى يقول واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. أول معنى درس، أول درس معنا قربا قربانا. إيه معنى تقريب القربان؟ كلمة القربان من الفعل قرب شيئا لأجل غاية، أنا أقرب شيئا لله عز وجل لإني عندي هدف. الطاعات كلها يا أخوانا، كل الطاعات التي نفعلها هي في الحقيقة قربات عند الله. ماذا قال الله عز وجل في شأن الأعراب المؤمنين من الأعراب؟ قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. يعني احنا الآن صلينا العشاء، ليه؟ دائما الناس تسأل أنا ليه بصلي؟ أنا ليه بصوم؟ أنا ليه بتصدق؟ هذا السؤال أصلا غلط. أنت تتعبد لأن العبادة في حد ذاتها غاية ولا وسيلة؟ سؤال مهم جدا. العبادات يا جماعة، صلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر، طاعة الوالدين، بر الوالدين، الإحسان إلى الفقراء، هل الطاعات دي في أصلها غايات ولا وسائل؟ ها، وسائل. العبادات في أصلها غاية، يعني أنت أصلا مأمور أن تعبد الله عز وجل وفقط. يعني كونك تعبد ربنا، كونك تصلي، هذا في حد ذاته شيء مقصود، إنك تصلي الصلوات الخمس، إنك تصوم رمضان. يعني تلاقي مثلا طفل يقول له بابا احنا ليه بنصوم؟ فبيقول له عشان نحس بالفقر. صح ولا غلط؟ مين اللي قال ان احنا بنصوم عشان نحس بالفقراء؟ انت تصوم لان الله تعالى الذي تتعبد له امرك ان تصوم له. أنت تصلي هذه الصلوات الخمس في موعدها بأركانها بشروطها بحدودها، لأن ربنا أمرك تعمل الطاعات دي له لأجله. الله تعالى يحب منك أن تتقرب إليه بذلك. دعك من الثمرات، الثمرات دي شيء تاني، لأن في بعض الطاعات أنت لا يمكن تتلمح الحكمة من وراها، ما تعرفش إيه الحكمة من كده. ما الحكمة؟ ما الحكمة من الطواف بالبيت؟ بيت مبني بطوب وتروح تطوف سبع أشواط وتسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط، ما الحكمة؟ ليه مش تمانية؟ ليه مش ستة؟ وهكذا لو أنت فتحت الباب ده، لا إحنا عندنا إخواننا لازم نحط القاعدة دي الأول. أنت تفعل ذلك قربات عند الله. يا رب أنا أتصدق لأجل أن أكون عندك أقرب. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون عند ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هو أصلا مضمار التنافس بين الصالحين، أنا بنفسك وأنت بتنافسني على إيه؟ أينا يكون أقرب عند الله عز وجل، أينا يحظى بالرضا الأعظم من الله سبحانه وتعالى، هي دي الغاية. ثم ربنا من فضله ورحمته أن جعل العبادات دي لها أثر عليك مردود، إنك تتقي الله سبحانه وتعالى، تطلع من الصيام تقي، تطلع من الصلاة إنسان مزكى، لما تطلع زكاة مالك ربنا يطهرك من الشح والبخل، دي اسمها ثمرات العبادة. لكن العبادة في حد ذاتها غاية، أنت مطالب إنك تفعلها لله تبارك وتعالى. لأن ده هيقودنا للسؤال اللي طرحه المفسرون، ما السبب لأن قابيل وهابيل كل واحد قرب قربان؟ فتجد عن بني إسرائيل يقول لك عسل قابيل لما كان معاه أخته كانت جميلة جدا، وطبعا وهابيل أخته اللي كانت معاه كانت مش جميلة، فالمفترض الآن في الشريعة قابيل هيجوز مين اللي هي مش جميلة، وهابيل هيجوز مين اللي هي الحسناء الجميلة. يقول لك فحسد قابيل هابيل على ذلك، هو عايز ياخد مين الجميلة الحسناء، فقال له لا دي بتاعتي أنا، أنا أولى بيها. طب الشريعة بتاعتنا اللي ربنا شرعها، لا ماليش دعوة أنا عايز أخد دي وخلاص. هو حب البنت الجميلة الحسناء، فاحتكم إلى مين؟ إلى مين؟ إلى سيدنا آدم. سيدنا آدم كان لسه عايش أخوانا في هذه الفترة، كان لسه حي ونبي يوحى إليه، فاحتكم إليه فقال لهما خلاص قربا قربانا إلى الله عز وجل، وإن ربنا يتقبل قربانه يتجوز. هذه الرواية الإسرائيلية المنقولة عن بني إسرائيل، ونحن لسنا في حاجة إليها. إحنا الآن قدام قصة إن قابيل وهابيل الآن كل واحد يريد أن يقدم إلى الله عز وجل طاعة قربان إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف أيهما أكثر حظوة عند الله وأعظم فضلا عند الله سبحانه وتعالى. ماشي كده يا أخوانا؟ طيب، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. عرفنا ذلك إزاي؟ قديما كانت علامة قبول القربان، طبعا القربان ساعتها الكم المقدم هو شيء ملموس، فقالوا كان قابيل صاحب زرع عنده فلاح يعني زراعة، وكان هابيل صاحب ماشية عنده غنم، أما هابيل فأخذ أسمن وأجود وأحسن شاه عنده في المرعى، دور كده ما شاء الله دي جميلة أحسن واحدة فأخذها لله عز وجل، وأما قابيل فقدم أردأ غلة عنده في جرينه، راح كده أسوأ شيء خده قال هذا لله. فلما قدم هذا وقدم ذلك، الله تبارك وتعالى قبل قربان من هابيل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، حينئذ قال قابيل لأقتلنك. سؤال هنا مهم جدا، وده بقى من أهم الأسئلة معنا في الدرس، ما الذي حمل قابيل على أن يهم ويعزم على قتل قابيل؟ هل هو فعلا فعلا زعلان إن أخوه أكثر حظوة عند الله منه؟ سؤال مهم ده جدا. هل قابيل متضايق وحزين وزعلان إن هابيل أحظى عند الله وأقبل عند الله عز وجل وأرضى عند الله منه؟ هل فعلا المشكلة عنده التنافس عند ربنا؟ هل يمكن لإنسان، يعني احنا مثلا لو احنا بنصلي لله عز وجل الآن، وأنا وإنت بنبحث عن رضا ربنا، أنا أبحث عن رضا مولاي فعلا وأنت تبحث عن رضا مولانا حقا، وبعدين فوجئت إن أنا أكتر منك طاعة، أو أنا فوجئت إن أنت أكتر مني طاعة، أنا المفروض لو أنا فعلا بعمل لله أزعل منك ولا أغضب على نفسي؟ على نفسي. لو أنا إيه؟ لو أنا إنسان صادق صح؟ أبدأ أتهم نفسي. لا يمكن لإنسان يتنافس مع أخيه في رضا الله سبحانه وتعالى إنه يغضب على أخوه، مش ممكن. ليه؟ لو كان العمل ده لله، لو فعلا بنشتغل لربنا، لو فعلا بندعو إلى الله، لو فعلا بنعمل لله سبحانه وتعالى. عشان كده لا يمكن تجد اثنين بينهم حظ نفس أو حزازيات في النفس في مجال خير ويكون فعلا الهدف لله عز وجل. مستحيل. لو ان الحافز والدافع رضا ربنا لابد ان تكون القلوب صافية. لابد. حتى لو تنافسنا. حتى لو تنافسنا. الصحابة كانوا يتنافسوا. والفقراء زعلوا. زعلوا من مين؟ زعلوا ان هم مش معهم فلوس. لما لقوا الاغنية قالوا يا رسول الله يعني اخواننا اللي معهم فلوس سبقونا. ليس معنا ما نتصدق به. هم زعلانين من اخوانهم ولا زعلانين على انفسهم؟ على انفسهم. كانوا لا يحملون لاخوانهم الا كل خير. طيب السؤال بقى هنرجع تاني لقابيل. ايه المشكلة عند قابيل؟ عندنا اثر جميل جدا عن ابن عباس. ابن عباس بيروي لكن السند فيه مقال. ان قابيل لما لقى اخوه القربان تقبل منه قال له ايه؟ قال تمشي بين الناس. تخيلوا تأملوا. تمشي بين الناس فيقولون هذا تقبل منه وهذا رد. والله لا أقتلنك. تاني. بقول له ايه؟ بقول له انت عايز بعد ما انت بقى انت تقبلت وانا ما تقبلتش. ما هو الان في ذرية بتاعت سيدنا ادم اخواتهم موجودين وشافوا المنظر. هيمشي الان قابيل مع هابيل وسط اخواته. فقابيل هيقول اه سمعتي الان بقت بين الناس عاملة ازاي؟ الان ماذا سيقول الناس عني؟ سيقول قبل الله هابيل ولم يقبل مين؟ قابيل. قال لا أقتلنك. إذن الآن يا أخوانا الدافع كان ربنا ولا كان الناس؟ الناس. لذلك يا أخوانا أخطر داء في البشرية. خلي بالكم احنا بنتكلم الآن عن أول نموذج بشري عمل مصيبة على الأرض. ربنا بيحكي لنا ده ليه؟ عشان نتعلم الدرس. لأن الدرس ده اللي احنا عايشين فيه النهاردة اللي بيحصل في غزة النهاردة أحد روافد هذا الدرس كما سنعرف إن شاء الله. كل المصايب في العالم في الدنيا متولدة من القصة دي. ما هو المصايب اللي في الدنيا ما بين إنسان وإنسان أعظمها القتل. شوف النهاردة 36,000 واحد قتلوا في غزة وقبل كده ملايين قتلوا. السبب اللي يخلي الإنسان يحمل السلاح على أخوه ويبيد أمم ويرمي القنابل الذرية ويستحل ذلك في إخوانه. تعالوا نشوف يا إخوانا أخطر داء في البشر حظ النفس. إن أنا عاوز أكون أعلى أحسد أخوي عشان هو سبقني بالمنزلة أو حظ الدنيا. أنا عاوز أكون أعلى منه. طغيان الإنسان. مشكلة الإنسان في الطغيان تجاوزه الحد. أنا عايز أكون الأمة الأعلى. هم ليه اليهود ما أمنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ نعم. ليه كفار قريش ما أمنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه كفار ثمود ما أمنوش بسيدنا صالح؟ ليه كل الكفار كفروا بالأنبياء؟ العلو. اوعى تتخيل ان كانت مشكلتهم ان هم مش فاهمين او مش عارفين الصح والغلط او عندهم مشكله في بينات الانبياء وادلتهم. ابدا ابدا. ده ربنا بيقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. ده اول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم واحد اتنين من احبار اليهود اول ما شافوه قال له هو؟ قال نعم هو والذي انزل التوراه على موسى. هو ده فعلا النبي الموعود. طيب قال له تعمل ايه؟ قال له عداوته ما حييت. أمن بيه لما أمنش بيه أبدا. كما حكى لنا الله عز وجل لما نعصم بعث قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بقى محمد اليتيم يتيم أبي طالب ينزل عليه الوحي وإحنا لحنا وإحنا لأ. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. إذن العلة كانت فينا أخوانا العلو الكبر حظ النفس. هو ده اللي خلاهم في النهاية إيه؟ يكفروا بالله تبارك وتعالى ويكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفروا بالأنبياء ويردوا الحق. وهذا الذي أوقع قابيل في نفس المصيبة. أنت لو فعلا زعلان إن قربانك ما تقبلش ارجع شوف ليه ربنا ما قبلكش. أكيد في عندك مشكلة. راجع نفسك. لو إن المقصود أنت عاوز تبقى عند ربنا سبحانه وتعالى لك قيمة ولك قبول. فربنا عز وجل يقول قال لأقتلنك. خد بقى القاعدة. قال إنما يتقبل الله من المتقين. نقف هنا شوية. من المقبول عند الله عز وجل؟ من الذي يقبل الله تعالى منه إيمانه وطاعاته؟ أول شرط يا إخواننا عشان ما احنا عارفين أول شرط لقبول أي عمل صالح وده الأصل الإيمان بالله. واحد ما أمنش بربنا واحد كافر بالله عز وجل ملحد منكر جاحد أو واحد مشرك مثلث يهودي نصراني كافر باليوم الآخر كافر بالأنبياء كافر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء لا يقبل منهم أي عمل صالح. دي قاعدة يا أخوانا محدش يضحك عليك. لأن تلاقي واحد كده طالع يقول لك المسلمين دول عندهم مشكلة يقول لك عايزين يخلوا الجنة على قدهم بس بقى يا جماعة ينفع. الدكتور مجدي يعقوب الرجل الكمل اللي عمل مستشفى ومش عارف وعمل كام ألف إنسان مريض يخش النار وفلان الفلاني ده البلطجي عشان مسلم يخش الجنة. المقياس بتاع البشر تقول له يا عم طيب معلش يعني ما مجد يعقوب اللي بيعمله ده بيعمله، لكن في النهاية هل هو آمن بالله عز وجل ولا راجل على غير الإسلام؟ يقول لك الممثلة الفلانية اللي صرفت في أفريقيا أكتر من 70-80 مليون دولار على المجاعات وعلى مش عارف إيه، وعملت مستشفيات إيه، دي ربنا دخلها النار، وفلان اللي طول عمره حرامي يخش الجنة عشان مسلم؟ هذا مقياس البشر. ربنا عز وجل بيقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شرط القبول لأي عمل صالح أن يؤمن بالله عز وجل، يكون واحد، يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالأنبياء والمرسلين، أصول الإيمان. إذا آمن أهلا وسهلا تفضل. الشرط ده مش أنا اللي حطيته، هذا الشرط الذي وضعه الذي خلق الجنة والنار. ما الجنة والنار دي مش بتاعت محمد ولا بتاعت حد، هذه خلقها الله عز وجل ووضع لها شروط للقبول. أي عمل في الدنيا، أي عمل في الدنيا، عندنا صاحب شركة عايز موظف في المكان الفلاني، يقول لك مسوغات التعيين، شروط القبول، صح ولا لا؟ 1-2-3-4 اللي يجيبها يتفضل، ما يجيبهاش ما يجيب ما ينفعش. وعايز اضرب لكم مثال يا اخوان، مثال بالبلدي يعني. لو واحد عندنا، خليكم معايا المثال ده مهم جدا، واحد متجوز دكتوره، هذه الدكتوره استاذه ورئيسه قسم القلب في اعلى جامعه على مستوى العالم. الست دي امهر واحده في جراحه القلب على مستوى العالم، وابوها سايب لها 90-80-100 مليون دولار. عملت في كل بلد مستشفى للقلب، عدد اللي تعالجوا في المستشفيات دي ببلاش 1 مليون انسان. الست دي في غايه الجمال، الست دي في غايه الحسب والنسب، الست دي طباخه مهره 100 100. حط كل صفات الجمال اللي ممكن تكون في انسان على ظهر الدنيا في هذه السيده، تمام كده؟ بس فيها عيب صغير قوي قوي قوي خالص كده، ان هي ست خاينه، لا ترى رجلا الا وتخون زوجها معه. فجوزها قال لها روحي وانت طالب، ما تنفعيش معايا. الراجل ده ظالم ولا عادل؟ ايه رايكم يا جماعه؟ ممكن واحد يطلع يقول له يا اخي عيب اختشي، ايه يعني بتخونك يعني؟ ده عامل 50 مستشفى يا راجل، عيب ينفع؟ لا يقبل انسان سوي ان يشاركه انسان في امراته، صح ولا مواش صح؟ ولا فيه؟ والا بقى يبقى حاجه تانية يعني، صح ولا لا؟ يبقى انسان ديوس، ده مش بتاعنا، مش معانا، مش من بني ادم، هذا خنزير. تكلم على انسان سوي حتى لو كان كافر. على فكره اخواننا جماعه الاوروبيين بيغاروا برضه، بس الاسوياء فطره، نعم. فاي انسان عنده فطره لا يقبل يقول دي زوجتي، زوجتي انا، دي بتاعتي، ما ينفعش تخني في الفراش، انا مش عايز كل المزاد دي يا عم. تغور في 60 داهيه المزاد دي، بس تكون انسانه ايه، وفيه، مخلصه ليا، صح؟ طيب ما هو اصلا انت صنعه من الانسان ده؟ صنعه ربنا سبحانه. لما يبقى الانسان جحد اللي خلقه، مش مؤمن باللي خلقه اصلا، بيجعل انسان شريك لله عز وجل. فربنا يقول ده اول شرط عشان ادخلك جنتي، انك تؤمن بي، توحدني. فلما الشرط ده مش عايز تحققه خلاص لا تدخل جنتي. ده عدل ولا مش عدل؟ عدل خلصانه. فاول شرط للقبول التوحيد، الايمان. ثم انما يتقبل الله من المتقين، كل من عدل ربنا برضو، ان كل عمل انت كمسلم تتقي الله تعالى فيه يقبله منك. يعني ممكن واحد يطلع النهارده 100 جنيه لله او 20 دينار لله وربنا يقبلهم منه زي الفل. ممكن كمان ساعه، كمان يوم يطلع 20 دينار وما يقبلوش، ازاي؟ ده من عدل ربنا. هو حقق الشرط بتاع القبول في العمل الاولاني، والعمل الثاني ما حققش. ايه بقى شرط القبول؟ شرط القبول يا اخواننا بعد الايمان اثنين في اي عمل. واحد، الاخلاص لله عز وجل. هو عمله لله ولا عشان السمعه؟ يعني ممكن واحد يحج السنه دي لله وربنا يكتبه من الحجاج المقبولين، السنه الجايه يحج لغير الله، دي مقبوله ودي مش مقبوله، عادي جدا. ممكن يصلي النهارده العشاء ربنا يكتبها له، وممكن بكره لا تقبل. طب شرط القبول قلنا اول شرط الاخلاص اللي حمله على الفعل ده ابتغاء وجه ربه الاعلى، شرط الاول. الشرط الثاني ان العمل صحيح. يعني صحيح؟ يعني قام به كما امره الله، تام الشروط والاركان والواجبات الحمد لله، يعني من ناحيه الفقه عمل صحيح. يبقى حقق الشرطين دول يقبل الله تبارك وتعالى منه. فقال له انما يتقبل الله من المتقين. ثم قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. بقول له يعني انت لو حبيت تقتلني انا لا يمكن ادور عليك واقتلك عشان انت نويت تقتلني. عندنا مثل في تربى عليه الناس للاسف غلط، يقول لك اللي هيتغدى اللي هيتعشى بيك ولا يتغدى بيك؟ اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. هذا المثل خطا. في فرق انك تدفع عن نفسك الايه؟ المعتدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد. يعني انت قاعد في حالك اهو، جه واحد رفع عليك السلاح وعايز يقتلك، اقول له تفضل خلص عليا؟ لا، دافع عن نفسك، دافع عن نفسك. فان دافعت عن نفسك هذا المعتدي، رددت هذا الصائل فقتلك، فانت شهيد. ليه؟ انت ما بادرته بالقتال. لان عندنا حديث يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اتنين قاموا عشان الدنيا، بيتخانقوا عشان الدنيا، وانا اي مقتله عشان الدنيا وهو اي مقتلني عشان الدنيا، ده حاجه تانية. بخلاف انا راجل مظلوم قاعد في بيتي، جه واحد بلطجي قال لي اطلع يقتلك، فانا بدافع عن نفسي، قتلته هو في النار، قتلني انا في الجنه. اسمه دفع الصائل عندنا يا اخواننا في دين الله تبارك وتعالى. طيب، قال له، فهو بيقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني، مش معنى انك عايز تقتلني انها هقتلك. طب ايه اللي خلاك قبضت ايدك يا هابيل؟ لماذا لم تحرص على قتل اخيك كما هو يفعل؟ حط القاعده اهو، اني اخاف الله رب العالمين. الخوف من ربنا هو ده الحاجز اللي بيحجزك عن الحرام. عشان كده دايما نقول اخواننا يا جماعه، لازم نربي في قلوبنا وقلوب اولادنا حاجتين، محبه ربنا والخوف من ربنا. المحبه لوحدها مش كفايه، والخوف من ربنا لوحده مش كفايه. يعني لازم ابنك تغرس في قلبه انه يحب ربنا، عشان لما يصلي، عشان لما يترك الحرام، عشان لما تتحجب، تتحجب اولا لمين؟ عشان بتحب ربنا. اقول لها يا بنت ربنا ده واحد اثنين ثلاثه، فتحبه. ابنك يحب الله عز وجل، بنتك تحب ربنا سبحانه وتعالى. ولازم مع ده برضه ربنا قال ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. في بعض الدعاء هو دايما يقف عندي دي بس، بس ربنا غفور رحيم تواب. طب ربنا كمل عم الايات، وان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم، في نفس الايه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. يمشي الاثنين مع بعض، فتحب ربنا وتخاف منه. فلما يكونوا موجودين مع بعض، عشان كده في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها. في واحد يكسره الإحسان، يعني في واحد لما تجيله الفتنة، لما تجيله واحدة تقول له تعالى هيت لك، يقول معقولة ربنا اللي خلقني، ربنا ذو الكمال والجمال صاحب النعم، أنا أواجه ده، وواجه الإحسان ده بالمعصية دي؟ فيحمله الكرم ومحبة ربنا أنه إيه؟ أن يكون إنسان عفيف. دول ناس فوق كده شوي، درجة عالية، بيخليه مطيع ويخليه بعيد عن المعاصي إيه؟ حب ربنا، تعلقه بالله سبحانه وتعالى. في واحد تاني لا، الحتة دي مش ظاهرة قوي. ففي حاجة اسمها الصوت، الخوف. هو عارف أنه هو مجرد ما يقرب من المنطقة المحظورة دي الكبيرة دي في عقوبات، وأن ربنا سبحانه وتعالى شايفه، يراه سبحانه وتعالى، يراه على هذه المعصية وسيعاقبه، وأن الزنا ده من أكبر الكبائر، وأنه ممكن يموت على الزنا ده، وممكن يخش النار، وا وا وا وا. فيبدأ يترجم ده، يقول لا، ورجل دعته امرأة إلى نفسها فقال إني أخاف الله، أعوذ بالله، إني أخاف الله. زي الرجل كده اللي كان بيحب بنت عمه وقال لها كتير تعالي نعمل الحرام، تقول له لا اتق الله، تبعد، يبعد، لحد ما أصابتها الضائقة المالية وسألته 1000 دينار، وأعطاها 1000 دينار بشرط أنها تمكنه من نفسها، قصة المشهورة بتاعت الثلاثة اللي في الغار. يقول فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. اتق الله دي خف ربنا. فزلزلت قلبه، فقال فقمت عنها وتركتها وتركت لها المال. فاللي خلى ايه؟ قال له إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء، يعني ترجع بإثمي، إثم القتل، واسمك فيما فعلت، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ما الذي حدث؟ قال سبحانه، وتأمل، ربنا ما ذكرش في القصة دي أبدا الشيطان. خليك معايا، احنا خدنا أول عدو اللي خرج أبونا آدم مين؟ الشيطان. فربنا بيعلمنا في القصة دي لا، خلي بالك مش المشكلة في الشيطان بس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قتل النفس من أكبر الكبائر على فكرة. القتل ده لا يمكن لإنسان أنه يجترئ عليه بسهولة، مش ممكن. في نفس الإنسان أصلا حاجز كبير جدا أنه يمد إيده على أخوه يقتله، أمر عظيم جدا، مش سهل، محتاج حاجة تسهله لك. إيه معنى كلمة فطوعت؟ كلمة فطوعت يعني جعلته سهلا طيعا. مين اللي عمل كده؟ الشيطان؟ الشيطان كان موجود طبعا، أكيد كان له دور. الشيطان لا يتخلى عن وظيفته، لكن ربنا أراد أن يبين لك أن اللي كان حاضر في المشهد ده واللي كان له الدور الأكبر مين؟ النفس. يعني إيه النفس؟ أعدى أعدائك، نفسك التي بين جنبيك. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قص علينا ما يسمى بصفات الإنسان. في حاجة أخواننا اسمها الصفات الإنسية. في سورة الشمس ماذا قال الله عز وجل؟ اسمع كده معي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ده كله ربنا يقسم وهو قسم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ربنا جعل النفس مهيئة لوصول الكمال في الهدى والإيمان والعمل الصالح. تخيل. وجعل برضو النفس دي مهيئة أنها تنزل إلى أسفل سافلين في الفجور والعصيان. النفس دي عجيبة جدا. مخلوق آية من آيات ربنا. أنا وإنت ممكن نصل بفضل الله سبحانه وتعالى نترقى في درجات الكمال لحد ما نبقى أحسن وأفضل من الملائكة. والله العظيم ممكن الإنسان يكون أفضل وأعلى من الملائكة. يصل به الإيمان وتهذيب النفس وكمالتها أن يكون أعلى عند الله من الملائكة. بل الله تعالى يباهي بالإنسان ده الملائكة. متخيل؟ هو نفس الإنسان ده برضو. الإنسان ده مهيأ فيه من الأشياء اللي تهيأه وتخليه يبقى أسفل في سافلين أكتر من إبليس. حتى أن إبليس يتعلم منه يقول له يخرب بيتك إيه ده كله؟ في الإنسان ده ممكن هكذا الإنسان. فألهمها فجورها وتقواها. طب يا رب نعمل إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش نفس أطهر من نفس النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ لا يوجد. ومع ذلك كان يسأل الله تعالى يقول رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يقول له يا رب زكي لي نفسي. إيه معنى تزكية النفس يا أخواننا؟ التزكية لها شقين. التزكية معناها الشق الأول التطهير. أنت محتاج تنقي تطهر تغسل نفسك من البلاوي اللي هي فيها. هنعرف الآن البلاوي الموجودة اللي فيها. الشيء الثاني أنك تزرع فيها الأشياء الصالحة الطيبة. ثاني التزكية لها معنيين. الدرس ده مهم جدا يا أخواننا لأن إحنا اللي عايشين في ده كله بسبب الموضوع ده. أنا بكلمك عن واحد ابن نبي. قابيل ده يا أخواننا مش ابن واحد شيخ. ابن نبي أبو سيدنا آدم. متخيل معايا؟ واستطاع إن نفسه تخليه يقتل أخوه. أول جريمة قتل الرجل ده. أخسر إنسان على وجه الأرض. تخيل. النبي صلى الله عليه وسلم كده في الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. ها؟ كيف له من هذا الذنب؟ تخيل. شوف كم مليون بني آدم كم مليار بني آدم اتقتل على وجه الأرض ظلما هو في سجل سيئاته. ليه؟ لأنه أول من سن القتل. شفت خسارة أكتر من كده؟ فالتزكية معناها إيه؟ نفسك دي فيها عيوب اسمها الصفات الإنسية اللي ربنا خلقها فيها. أنت محتاج تعمل إيه؟ محتاج الصفات دي تتعدل تشيلها. هنعرفها دلوقتي. الشيء الثاني تبدأ تزرع فيها الفضائل وهي جاهزة أرض صالحة. أوعى تقول كده أنا منفعش. تنفع. حتى الكافر ده اللي هو الوثني اللي ممكن يكون كان بيعبد صنم ربنا خلقه مهيئ ان ممكن يبقى في اعلى عليين. هو الصحابه كانوا ايه؟ كانوا ايه الصحابه قبل ما يبقوا صحابه ومن سادات الاولياء؟ كانوا ايه؟ كانوا على الكفر. كانوا كفر بيعبدوا الاصنام وربما منهم من ياتي الفواحش ويظلم كذا ويفعل المنكرات ويقتل الصغيره الموؤوده. ومع ذلك لما امنوا بالله ربنا قال كده او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طيب ما هو الإنسان؟ تعالوا شوف كده الإنسان بما وصفه الله عز وجل. الله عز وجل وصف الإنسان قال إيه؟ قال وخلق الإنسان ضعيفا. أنت وأنا ضعيف. ضعيف قدام إيه؟ قدام الدنيا قدام الشهوات. ففي الأصل إحنا عندنا ضعف كما قلنا في المرة الماضية. إيه تاني؟ خلقنا الله عز وجل في الأصل جهلة فمحتاج تتعلم. ظلمة نظلم أنفسنا ربنا كده. وحملها الإنسان إنه أي الإنسان كان ظلوما جهولا. ظلوما لنفسه جهولا لا يعرف ربه ده في الأصل. طيب إيه تاني؟ الإنسان عجول. وكان الإنسان عجولا عاد بسرعة ما عندوش تأني. إيه تاني؟ الإنسان محب جدا جدا جدا للدنيا. أنا بكلمك عني وعنك. هو تخيل إن في حد برا الصفات دي؟ مفيش. قال سبحانه وتعالى عن الإنسان قال وإنه لحب الخير لشديد. إيه معنى الخير هنا في الآية؟ المال. عشان كده يقول لك اللي ما بيحبش الفلوس يقول أنت كذاب. ما فيش إنسان ما يحبش الفلوس. في فرق إنك تحب الفلوس وتتقيد بالشرع وما تعبدهاش وإنك تنزلق كما سنعرف. إيه تاني؟ ما عندوش ملل أبدا من الجاري وراء الدنيا ولا سؤال الله الدنيا. لا يسأم الإنسان من دعائي خير، ليه دايما يا رب عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، كم مرة يدعي؟ ملايين المرات، لا يسأم الإنسان. ثم الإنسان كنود. إيه معنى كنود؟ إن الإنسان لربه لكنود. يعني كنود؟ قالوا كنود يعد المصائب وينسى النعم. تقول له إيه أخبارك يا عم الحاج؟ 1 2 3 4 17. طب وفين الخير اللي ربنا اداه لك؟ مفيش. هو ده الإنسان، يذكر المصائب والبلايا لكن الخير ينسى. هذا هو الإنسان. عند النعم، أنا بكلمك عن الإنسان هو. أي إنسان منا عند النعم لما ربنا يديله نعمة، عد معايا: فرح، فخور، منوع، شحيح، ينسب الفضل لنفسه ويشعر بالاستحقاق، ثم إن شعر بالاستغناء طغى ولا يشبع من الدنيا. هو ده الإنسان. أقول لك الآن الأدلة دلوقتي. طب وعند البلاء لما يجيله مصيبة، عند البلاء هلوع، جزوع، يئوس، قنوط. قال الله سبحانه وتعالى أحسن من وصف الإنسان مين؟ اللي خلقه. قال سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. الآية الثانية: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقال سبحانه وتعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أول ما ربنا يفتح عليه لا صلاة بقى ولا صيام ولا طاعة، خلاص. يقول: وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. استحقاق، أنا أستحق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هو ده الإنسان يا أخوان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. طب الإنسان بكل الصفات دي ممكن يبقى يتزكى؟ نعم، قد أفلح من تزكى. طيب مين اللي بيزكيك؟ أولا لازم تعرف أن اللي بيزكيك ربنا سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ده رقم واحد. عشان كده أول خطوة بقى لو أنت عايز فعلا تنجو من الفخ ده بتاع نفسك وتهرب منها، أول حاجة أن تتبرأ إلى الله من حولك وقوتك وتسأل الله أن يزكي لك نفسك. كان سيدنا النبي بيعلمنا، بيقول لي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، حديث ده جميل جدا، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. اسمع كده بيقول إيه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رب ما تسيبنيش لنفسي طرفة عين. كم دي يا أخواننا؟ كسر من الثانية. بيقول له: يا رب لا تتركني لنفسي لي أطر نفس طرفة عين. تخيل بقى ليه أنت محتاج دايما أن ربنا هو اللي يتولى نفسك ويتولاك. وقال له واحد من الصحابة، قال له: أسلم أعلمك أمرا ينفعك الله به. فلما أسلم قال له: أنت قلت لي هتعلمني حاجة، إيه هي؟ قال له: قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. خطيب شيخ عبد المنعم كل جمعة يقول لك إيه؟ يقول لك: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان كل جمعة برضو بيخطب كده العاصم يقول كده الكلمة دي، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم شر النفس على شر الشيطان، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. حط النفس قبل الشيطان، النفس فيها شرور، فأنت محتاج ربنا ينقلك نفسك ويهذبها لك ويعيذك من شرورها، ثم تبدأ تتحرك تزكي نفسك. أزكيها إزاي؟ لا يمكن أن تتزكى النفس إلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى، إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. لا يمكن لكل هذه العيوب أن تزول من النفس إلا بإيمانك بالله سبحانه وتعالى ومحبتك له وتعظيمك له وخوفك منه، ثم أن تشبع هذه النفس بكتاب الله سبحانه وتعالى. في أول سورة عبسة ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بيقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يتطهر أو يذكر فتنفعه الذكرى. القرآن تهذيب للنفس كده. ربنا عز وجل بيقول عن الأصمي: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يبقى لازم نرجع مرة أخرى نتعرف على الله عز وجل، نؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر. الإيمان اللي هيغرس في قلبك هو اللي هيزكي نفسك، والقرآن الذي سيرد على قلبك وعلى عقلك هو اللي هيزكي نفسك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. القتل من أعظم الجرائم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من زوال الإيه؟ من زوال من قتل امرئ مسلم. وعبد الله بن عمر نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أو قال المسلم أعظم عند الله من حرمتك. تخيل حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، ومع ذلك الناس عندهم تساهل في هذا الأمر. الله عز وجل يقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. كانت أول جريمة قتل وأول حالة دفن لإنسان في الأرض بعد ما قتل أخوه، مش عارف يعمل إيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. غراب وغرام، فحر لأخوه الغراب ودفنه، فتعلم منه. قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال أهل العلم: ولم يكن ندمه ندم توبة، إنما ندم على الجريمة، كانش زعلان أنه هو عمل حرام أبدا، لذلك لم يتوب الله عز وجل عليه. بعدها ربنا قال إيه؟ قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. شوف إيه اللي جاب بني إسرائيل هنا، لأن أكتر أمة استحلت القتل بنو إسرائيل. حتى ربنا قال: قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يا أخي قتلوا الأنبياء. يا أخي بعض الصحابة يقولون: لقد قتلوا في نبي في يوم واحد أكثر من 300 نبي. بنو إسرائيل قتلوا في يوم واحد أكثر من 300 نبي، مش هيقتلوا بتوع غزة؟ فهؤلاء قتلت الأنبياء. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ ارجع لقابيل. حظ النفس، العلو، البغي في الأرض، الفساد، حظوظ النفس التي جعلتهم يستحلون دماء الخلق. كانت هذه القصة تنبئ عن نموذجين من بني آدم. فأيهما أنت يا عبد الله؟ وأيهما نفسك؟ هذا هو عدوك اللدود، نفسك التي بين جنبيك. إن أصلحتها قادتك إلى الله عز وجل وإلى الجنة، وإن أهملتها ملكتك نفسك، وإن ملكتك نفسك ضعت. نفسك دي حرون، عاوزة تستمتع وعايزة تعيش وعايزة تأخذ حظها. فإن كبحت جماح نفسك وهذبتها بالله سبحانه وتعالى وبالإيمان وبالقرآن استقامت. يقول بعض السلف: ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إلى الله وهي تضحك. أوعى تفكر إني بسهولة، لا، مرة واثنين زي الغرس تسقي. بعد فترة تجد بفضل الله تبارك وتعالى الشجرة الطيبة، كلمة التوحيد والإيمان، عندما تثمر كل خير في هذه النفس. فهذه النفس إن تعاهدتها بالصلاح صلحت واستقامت واكتملت وقادتك إلى الله تبارك وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.